الله تعالى. القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة، وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. والقسم الثاني: ما وجب تبعاً لغيره، وهو نوعان: أحدها ما كان وجوبه احتياطاً للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. والقسم الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره، فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس له شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. والقسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخر، كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة الثامنة: قال رحمه الله: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذه القاعدة توجد في كتب القواعد، ويعبر عنها بعضهم بقوله: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن أدلتها قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن الشيخ رحمه الله في طرحه لهذه القاعدة حرر هذه القاعدة تحريرا بليغا، فذكر الحالة التي ينطبق عليها أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وذكر حالات أخرى لا يجب على الشخص أن يفعل ما قدر عليه فيسقط بما عجز عنه. ولهذا قال: هذا أقسام. فصورة أصل القاعدة يبدو لي أنه واضح، يعني هو قدر على جزء من العبادة ولم يقدر على العبادة كلها، هل تسقط عنه العبادة كلها أم نقول افعل ما تقدر عليه وسقط عنك ما عجزت عنه، لكن يلزمك أن تفعل ما قدرت عليه. الشيخ رحمه الله حرر هذه المسألة أو هذه القاعدة ضمن أقسام، قال هذا أقسام، أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة بل هو وسيلة محضة إليها، فهذا لا يكون واجبا. ومثل لذلك بتحريك اللسان بالقراءة، يعني شخص عجز عن القراءة فهو لا يحفظ سورة الفاتحة، عاجز عن الفاتحة، هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ الواقع أن تحريك اللسان ليس هو المقصود بل هو وسيلة محضة للإتيان بالواجب والركن وهو الفاتحة، وبالتالي لا يجب أن يحرك لسانه بالقراءة. مثال ثاني، قال إمرار الموسى على رأسه بالحلق، هذا في حالة ما إذا كان إيش أصلع لا شعر له، هنا لا يمكن أنه يحلق وهو أصلع، هل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن إمرار الموسى ليس مقصودا بالعبادة وإنما هو وسيلة محضة، فإذا المقصود سقط لفوات محله فيسقط تسقط الوسيلة المحضة تبعا له. ومثله أيضا إمرار الموسى للختان، إذا لم يقدر على الختان هل يلزمه أن يمر الموسى على موضع الختان؟ أيضا لا يلزم. علل ذلك ابن رجب قال لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. هذا تعليل ابن رجب في القواعد لهذا القسم. القسم الثاني قال ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان، الأول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء، الشخص إذا توضأ يجب عليه أن يغسل يده إلى المرفق، والفقهاء يقولون إلى بمعنى مع، فيغسل جزء من المرفق اللي هو رأس المرفق. لماذا؟ يقولون ليتحقق غسل كامل اليد، لأنه ما يمكن يتحقق من غسل كامل الذراع إلا إذا غسل رأس المرفق. قال فإذا قطعت اليد من المرفق، يعني قطعت يده من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر يعني الذي يلي الساعد أو يلي الذراع أم لا؟ قال على وجهين، يعني في المذهب وجهان. قال الشيخ ابن رجب في قواعده أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، أنه يجب بالنسبة للأقطع أنه يغسل أو يغسل رأس المرفق، ثم قال هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع، يعني كأنه جعل هذا النوع له حالتان، اللي هو ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، هذا هو النوع الأول. له حالتان: الحالة الأولى أن يبقى شيء من العبادة، لأن غسل رأس المرفق هو شيء من العبادة، فهذا وقع في خلاف على وجهين: هل يغسل الأقطع رأس المرفق أو لا يلزمه. الحالة الثانية المتفرعة من النوع الأول قال: أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، يعني ما بقي شيء مما يتعبد به في نوع ما كان وجوبه احتياطا للعبادة، حينئذ يسقط التبع. مثال ذلك قال: كإمساك جزء من الليل في الصوم. الواجب كما تعلمون في الصوم أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حتى يتحقق الشخص من صيامه هذا المقدار الواجب شرعا لا بد أن يمسك جزءا من الليل، لا بد أن يمسك جزءا من الليل. هذا الجزء من الليل هل هو عبادة أو جزء من العبادة؟ ليس من العبادة، لكنه وجب تبعا احتياطا. فإذا فرضنا أن شخص أبيح له الفطر في رمضان، فهل يلزمه أن يمسك هذا الجزء؟ لا، لأن هذا ليس عبادة، ليس عبادة، بخلاف ما كان بالنسبة للأقطع. النوع الثاني من القسم الثاني قال: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق. مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، أي شخص فاته الحج ويفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، فاته الحج وهو الآن محرم بالحج، هل يلزمه أن يبيت في منى ويرمي الجمار؟ نقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، سقط الوقوف بعرفة هذه تقدر عليها، رح بت مع الناس. يقول المؤلف: لا، ما يلزمه، بل ولا يشرع له. لماذا؟ لأن هذه الأشياء وجبت تبعا للوقوف بعرفة على وجه تكميل واللواحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فلا يلزمه ذلك، لأن ذلك كله كما يقول المصنف من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. ذكروا مثال آخر أنا أذكره لأنه قد يكون يمكن أوضح أيضا من المثال الذي ذكره الشيخ، وهو مثال لهذا النوع مذكور أيضا في الأصل. الأصل يعني قواعد ابن رجب، إذا قلت الأصل يعني قواعد ابن رجب. يقول: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، يعني شخص يستطيع أن مثلا يضع يديه لكن لا يستطيع أن يضع وجهه على الأرض، هل يلزمه أن يضع يديه؟ على المشهور من المذهب لا يلزم، على الصحيح من المذهب لا يلزم. ويعللون علل بالرجب قال لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له، فإذا تعذر السجود على الوجه لم يجب عليه أن يضع يديه. قال والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره، فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. القسم الثالث هذا تضمن يعني نوعين إن صح التعبير. النوع الأول ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، مثل له قال كصوم بعض اليوم، شخص يقول أنا مريض أقدر أصوم إلى أذان الظهر بعدين أفطر، نقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، صوم إلى أذان الظهر؟ لا، لأن صوم نصف يوم هل هو عبادة؟ ليس عبادة في نفسه، هو جزء من العبادة نعم، لكنه ليس عبادة في نفسه بانفراده. الصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا نقول لذلك الشخص اللي يقول أنا أقدر أصوم ست ساعات والصوم مثلا عشر ساعات نقول الصوم ست ساعات، لأن هذا ليس عبادة في نفسه بانفراده. النوع الثاني قال أشار إليه بقوله أو هو غير مأمور به لضرره، يعني القسم الثالث هو غير مأمور به لضرره، مثل له قال والثاني اللي هو هذا قلنا النوع الثاني من القسم الثالث، النوع الثاني من القسم الثالث مثل له قال والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، هذا اللي مثال على أمر غير مأمور به لضرره، عتق بعض الرقبة في الكفارة، يعني شخص يملك نصف الرقبة أو ربعها ومع الشركاء أو شريك، عليه هو كفارة عتق رقبة، هل يؤمر بأن يعتق الربع؟ لا، هو غير مأمور. لماذا؟ لأن فيه ضرر على الشركاء. إذا كان فقير، إذا كان فقيرا، لأن إذا كان غني سيعوض شركائه، لكن إذا كان فقير سيستسعى العبد، يعني يروح العبد يشتغل عشان يسدد لبقية الشركاء، وهذا ضرر على الشركاء، متى بيسدد لهم؟ فهذا يقول الفقهاء أنه غير مأمور به لضرره. هل يلزم هذا الشخص؟ هذا الشخص الآن قدر على بعض العبادة، هل نقول الميسور لا يسقط بالمعسور أعتق ربع الرقبة ولا نصفها؟ قال كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية. السراية معناه أنه إذا أعتق جزء من العبد سرى إلى جميعه، والسعاية ذكرتها قبل قليل أنه إذا أعتق الجزء الذي يملكه من العبد وهو فقير يستسعى العبد، يعني يشتغل حتى يسدد لبقية الشركاء، فإذا سدد صار حرا، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. القسم الرابع قال ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، هذا وهو محل إعمال الميسور لا يسقط بالمعسور. ولهذا ذكرت لكم أن الشيخ حرر هذه القاعدة، يعني تحرير ربما أنا لست يعني مستوعبا ما قيل في هذه القاعدة، لكني لم أجده عند غيره أنا شخصيا. يقول: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. إذن الذي ينطبق عليه أنه يفعل المقدور عليه إذا عجز عن بعض العبادة هو ما كان جزءا من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب عليه فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف. وقوله رحمه الله بلا خلاف هذا من حيث التقعيد، أما التفريع فقد يتنازع بعض الفروع مأخذ آخر، وهذا أشرت إليه في مقدمة حديثي عن القواعد، لكن من حيث التقعيد فهذا بلا خلاف. قال: ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. شخص عجز عن قراءة الفاتحة وهي ركن، هل يسقط عنه القيام مع القدرة؟ لا، يقوم ولو لم يقرأ الفاتحة. علل ذلك بن رجب في الأصل، قال: لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، يعني مقصود القيام الأعظم القراءة، لكنه أيضا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة، وقوموا لله قانتين. القيام في ذاته هو عبادة منفردة. مثال ثاني، قال: والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، يعني يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها. فشخص ما يحفظ الفاتحة كاملة لكنه يحفظ 4 آيات منها، يلزمه أن يأتي بهذه الآيات 4، لأن هذا جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه. فنطبق عليه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه، يعني شخص عجز عن بعض غسل الجنابة، وقدر على بعضه، يعني يقدر أنه يغسل بعض بدنه دون بعض، يغسل ما قدر عليه، ولا يسقط غسل ما قدر عليه بعجزه عما عجز عنه. علل ذلك ابن رجب في القواعد، قال: لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يشرع للجنب إذا أراد النوم. يبدو لتعليل ابن رجب واضح، يعني يقول أن تخفيف الجنابة دلت الأدلة على أنه مشروع، ولهذا الجنب إذا أراد أن ينام يشرع له أن يتوضأ، وهذا ثبت في السنة، هذا تخفيف للجنابة. فكذلك اللي استطاع أنه يغسل بعض أعضاء البدن ولم يقدر على غسله كله يغسل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ثم ختم الشيخ القاعدة بقوله: ووقع التردد في مسائل أخر كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه، ففي وجوب استعماله وجهان. هذه مسألة: محدث وجد ماء يكفي مثلا لغسل الوجه واليدين فقط، هل نقول له اغسل الوجه واليدين بالموجود من الماء ثم تيمم عن الباقي، أو نقول له لا يجب عليك استعمال الماء وتتيمم مباشرة؟ هناك وجهان في المذهب أشار إليهما الشيخ. في قواعده الوجه الثاني منهما، وهو أنه لا يلزمه استعمال الماء الموجود، علله بالرجب أو ذكر من ضمن تعليلاته في الأصل، قال أنه علل بأن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل المقصود. وهذا كما ذكرت أو أشرت سابقا أن الاتفاق على أصل القاعدة لا يعني الاتفاق على كل فرع من فروعها، فقد يخرج فرع عند بعض الفقهاء لمأخذ آخر. فالمأخذ هنا هو عدم التبعيض، يقولون الحدث الأصغر لا يتبعض فلا يستفيد شيئا على هذا الاعتبار إذا غسل بالماء القليل يديه ووجهه فقط، لكن المشهور أنه يستعمله ويتيمم للباقي، وهذا يعني يدل عليه قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا يكون تنطبق عليه الآية إلا إذا استعمل الموجود. قال ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة، يعني الواجب على الشخص في زكاة الفطرة أن يخرج عن نفسه صاعا، عن الشخص صاع، إذا وجد نصف صاع هل يلزمه؟ المذهب أنه يلزمه، يعني فيه روايتان عن الإمام أحمد، المذهب أنه يلزمه، وهذا قال ابن رجب في الأصل، قال وهو الصحيح، وأدلته الأدلة المتقدمة، فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي، وللثاني أمثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، وللثالث أمثلة منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم من ذهب. هذه القاعدة التاسعة. قال في العبادات الواقعة على وجه المحرم، هذه أصلها قاعدة أصولية، وهي اقتضاء النهي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المؤلف رحمه الله ذكر أربع حالات في العبادات الواقعة على وجه محرم لورود النهي. الحالة الأولى قال: إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. هو ذكر الأوجه ثم ذكر الأمثلة. أنا سأذكر كل وجه ومثاله حتى يكون أوضح. الوجه الأول قال: إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها حينئذ لا يصح. مثل له قال: فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. لو أن شخصا صام يوم العيد، هنا النهي عن ذات العبادة على وجه يختص بها، فلا يصح صوم يوم العيد لا عن نافلة ولا عن فريضة ولا عن قضاء ولا عن كفارة ولا عن غيرها. المثال الثاني: الصلاة في وقت النهي أيضا لا تصح، يعني تطوع. قال: ومواضع النهي، يعني الصلاة في مواضع النهي. الفقهاء ذكروا مواضع ينهى عن الصلاة فيها، مثل الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل ونحوها. يقول ابن رجب: فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، لأن بعض مواضع النهي قيل بأن النهي للكراهة، حينئذ لا يرد قضية عدم الصحة إذا حملنا النهي على الكراهة. لكن في المواضع التي حمل الفقهاء النهي عن الصلاة في هذا الموضع على التحريم، هذا منطبق عليه أنه نهي، أن التحريم عائد إلى ذات العبادة. فأنت منهي أنك تصلي في المقبرة أو تصلي في الحمام، فيكون فعلك لذلك معصية فيكون فاسدا، يعني الصلاة باطلة لا تصح. هذا هو النوع الأول أو الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك. يعني ممكن نجعل هذه الحالة نقول أن يكون التحريم عائدا إلى شرط العبادة على وجه يختص بها. ما أمثلته؟ قال الشيخ: وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. الصلاة بالنجاسة وبغير سترة. الصلاة بالنجاسة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وطهارة الثوب أيضا شرط أيضا. فإذا صلى في ثوب النجس فالنهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، بمعنى أنه لا يحرم عليه لبس الثوب النجس إلا في الصلاة. هذا وجه قوله على وجه يختص بها. فالشخص لو كان على ثوبه نجاسة، هل يجب عليه أن يطهره الآن وهو جالس مع أهله ولا يبي ينوم، يريد ينوم؟ لا، نقول ما يجب عليك، عادي تنوم في الثوب النجس، لكن إذا جت الصلاة لا بد تطهره. إذن النهي هنا على وجه يختص بالصلاة، لأنه لا يحرم عليه لبس الثوب النجس إلا في الصلاة. هذا هل يقتضي النهي هنا الفساد؟ الشيخ يقول فكذلك أيضا، يعني إيش؟ يعني مثل الحالة الأولى، معناه أنها يقتضي الفساد. فالذي صلى وستر عورته بثوب النجس صلاته باطلة، كذلك بغير سترة، هذا يعود إلى شرطها على وجه يختص بها. فمن شرط الصلاة ستر العورة، وقد جاء النهي خاصا عن كشف العورة في الصلاة، فهذا على وجه يختص بالصلاة النهي. ولهذا كانت الصلاة والعورة مكشوفة باطلة. الثالث أو الحالة الثالثة، قال وإن كان لا يختص بها، يعني النهي أو التحريم عائد إلى شرطها لكن على وجه لا يختص بالصلاة، فالنهي عام في الصلاة وفي غير الصلاة. هنا قال ففي الصحة روايتان أشهرهما عدم الصحة. أمثلة ذلك ذكرها في قوله وللثالث أمثلة، منها الوضوء بالماء المغصوب. ما وجه كون هذا شرط لا يختص بالصلاة؟ نعم، أريد جواب. نعم، ان الوضوء ليس متعلقا بالصلاه فلا يلزم ان يكون متوضئا للصلاه. لا، نعم، ان الغصب يحدث سواء كان في الوضوء بالماء المغصوب او بالماء المشروب او بغيره. نعم، احسنت. الوضوء هو شرط في صحه الصلاه. الوضوء بالماء المغصوب، التحريم هنا عاد إلى الشرط، عاد إلى الشرط وهو الطهارة. لكن هل الغصب محرم في الوضوء فقط؟ يعني لو غصبت ماء لتشربه أو لتسقي به زرعك حرام ولا مو حرام؟ إذن الغصب لا يختص بالصلاة، فالتحريم هنا ليس على وجه يختص بالصلاة. ولهذا وقع فيه روايتان، يعني خلاف، بينما اللي قبله اللي على وجه يختص قول واحد كذلك أيضا، يعني يلزم منه الفساد. هذا وقع خلاف بين العلماء، بين علماء المذهب في مسألة الصلاة الوضوء بالماء المغصوب، ومثلها أيضا الصلاة في الثوب المغصوب أو الحرير. لبس الثوب المغصوب هل يحرم في الصلاة فقط أو عموما؟ عموما ما يجوز أنك تستعمله. ولهذا كان هناك روايتان، الصلاة في البقعة المغصوبة الغصب هنا واضح مثل اللي قبلها، مثل اللي قبله، لكن اللي يشكل الآن وكيف كان هذا مثال على شرط للصلاة؟ ما هو الشرط الآن؟ ها؟ نعم، يقولون البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في هواء. هذا نص عليه الفقهاء، يقول البقعة شرط في الصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في هواء، إن تصور يعني. فهنا النهي عاد إلى شرط الصلاة لكن على وجه يختص أو لا يختص؟ لا يختص مثل الأمثلة السابقة، لأن كما أن الصلاة في الدار المغصوبة حرام، فالنوم أيضا في الدار المغصوبة حرام، والمكث فيها حرام، والأكل فيها حرام، يجب الخروج منها وتسليمها لصاحبها. فهذا أيضا فيه روايتان، قال وللرابع أمثله، الرابع ما هو؟ هذا اللي ذكره في الأخير، قال: وإن عاد، يعني التحريم، إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان. اختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. وقوله وخالفه الأكثرون هذا إشارة إلى أن المذهب الصحة، المذهب الصحة. ثم مثل لذلك قال: وللرابعة أمثلة منها الوضوء في الإناء المحرم. شفتوا كيف الفرق بين الوضوء بالماء المحرم والوضوء بالإناء المحرم؟ الوضوء بالماء المحرم عاد إلى الشرط، أما الوضوء بالإناء المحرم فهذا عاد إلى ما ليس بشرط، لأنك ممكن تتوضأ بدون إناء ولا لا؟ لو جلست على النهر ولا على الساقية ولا، ما يصح وضوءك؟ يصح. إذن الإناء ليس شرطا، فالنهي هنا عاد إلى ما ليس بشرط. نعم، لا يجوز استعمال الإناء المحرم، إناء مغصوب ولا إناء ذهب ولا إناء فضة، لكن الوضوء منه صحيح على المشهور. ومنها أيضا مثال آخر، قال: الصلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم من ذهب. ليش ما قال بدل عمامة حرير سروال حرير؟ نعم، لأنه يريد شيء ما هو شرط. ستر الرأس هل هو شرط؟ والعمامة على الرأس، فهذا مثال على ما ليس بشرط. لكن أيضا لبس عمامة الحرير لا يجوز، لكن التحريم هنا عاد إلى ما ليس بشرط فلا يلزم منه الفساد. نقول هو آثم بلبسه عمامة الحرير أو العمامة المغصوبة أو بلبس خاتم الذهب، لكن صلاته صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. نعم، يقول: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. إذا نظرنا إلى ما ذكره من أقسام وجدنا بعضها عبادات مثل القرآن، يعني فهي ليست داخلة في قوله العقود والمعاملات. لكن هذا الإشكال يزول إذا رجعت إلى الأصل. الأصل المحقق بدال كلمة العقود العبادات، تصير العبارة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، وهذا هو الصواب ولا شك، حتى يكون شامل للأقسام التي ذكرها، وهو الموجود في الأصل المحقق. الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات أقسام. هذه الأقسام يعني المؤلف رحمه الله هل يصح ترجمتها بغير العربية أو لا يصح؟ هذا مراد المؤلف في هذه الأقسام. الألفاظ المعتبرة: عقود البيع، عقود الشراء، في العبادات قراءة الفاتحة، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود ونحو ذلك، هل تصح ترجمتها بغير العربية أو لا تصح؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبينه في هذه القاعدة. ذكر رحمه الله ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. يعني قراءة الفاتحة في الصلاة هل تجوز بغير العربية؟ طيب لو كان الشخص عاجز هل يقرأ الفاتحة بلغته؟ لا، تسقط عنه، لكن ما يقرأ بلغته أبدا. لماذا؟ لأننا متعبدين بألفاظ القرآن، متعبدين بها، ولهذا يقول وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فنحن متعبدون به لفظا، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. هذا هو القسم الأول في موضوع الترجمة. الموضوع القسم الثاني قال منها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. هذا واضح، هذا لسنا متعبدين فيه، ولهذا ينعقد بالكنايات، فغير العربي يعقد البيع بلغته، ويعقد الإجارة بلغته، ويطلق بلغته، ولا يلزم أن يتعلم لفظ الطلاق بالعربية، بل يقع طلاقه بلغته، يعني باللفظ الخاص الذي يدل على الطلاق بلغته. القسم الثالث قال ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. هذا هو القسم الثالث، ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، يعني إذا قدر يلزمه أن يأتي باللفظ العربي ولا يجوز له الترجمة، إذا عجز يجوز أن يترجم بلغته. هذا القسم الثالث. قال ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة، في الأصل قال منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة، لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين. هذا كلام ابن رجب في الأصل. ومنها أيضا، ولهذا قال الشيخ ويدخل في ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة، منها أيضا خطبة الجمعة، يقول ابن رجب في الأصل ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح، وتصح مع العجز. فإذا كان الخطيب عاجز عن اللغة العربية يخطب على المذهب بلغته، إذا كان قادر على العربية فلا بد أن يخطب بالعربية. قال الشيخ ولفظ النكاح، قال ابن رجب ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. يعني لفظ النكاح، الفقهاء يقولون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ أنكحتك أو زوجتك، فغير العربي إذا كان عاجز عن العربية، يعني عاجز عن لفظ الإنكاح والتزويج، يقول لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية، فلا نلزمه بالتعلم، لا نلزمه بأنه يتعلم، وهذا هو الصحيح من المذهب. لكن فيه قولان، يعني مع القدرة على التعلم، إذا كان الشخص عاجز ولا يقدر على التعلم فهذا قول واحد أنه يزوج بلغته، عاجز وقادر على التعلم فيه وجهان. المشهور من المذهب المعتمد في المختصرات أنه لا يلزمه التعلم، لأننا لسنا متعبدين بهذا اللفظ. ومثله اللعان، اللعان حكمه حكم لفظ النكاح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. سيكون الدرس الأخير إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.